بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والخمسون من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا باب الصداق. والصداق هو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده، المسمى في عقد النكاح هو العوض، عوض مقابل الاستمتاع بالبضعة، إما أن يكون مسمى أن يسمى في عقد النكاح، وإما بعده لمن لم يسمى لها في العقد. سيأتي معنا صحة النكاح إذا لم يسمى المهر أصلا ويكون لها مهر المثلي، فهو الصداق المسمى أو العوض المسمى في عقد النكاح أو يسمى بعد ذلك. قال: يسن تسميته في العقد، أي ولا يجب ولا يشترط، لا يجب أن يسمى الصداق وأن يحدد الصداق في العقد، بل هذا سنة ومستحب. لماذا؟ قالوا: لأن هذه التسمية أقطع للنزاع، لأنه إذا قلنا إن فيما بعد إن لها مهر المثل، قد يختلفون في مهر المثل، ما مهر مثلها؟ فيسن تسميته في العقد وتخفيفه، يسن تخفيف المهر. والمذهب في تخفيف المهر يقول يسن تخفيفه وأن يكون من 400 درهم، وهو صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم، وهو صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم، وألا ينقص عن 10 دراهم. والدرهم يساوي تقريبا 3 جرامات من الفضة، 3 جرامات. فإذا قلنا 400 درهم، فهذه 1100 درهم، 100 جرام، 1100 جرام. وإذا قلنا 500 فهذه 1500 جرام، إذا كان الجرام في حدود 10 جنيهات، جرام الفضة، فهذه 15,000. فهذا تخفيف المهر من 12,000 إلى 15,000، وألا ينقص عن 10 دراهم، يسن تخفيفه. وكل ما صح ثمنا أو أجرة، كل ما صح ثمنا في البيع أو أجرة أي في الإجارة، صح مهرا. وما لا يصح ثمنا ولا أجرة لا يصح مهرا. فمثلا الخمر ماله محرم، لا يصح أن يكون ثمنا ولا يصح أن يكون أجرة، فلا يصح أن يكون مهرا. كذلك المغصوب والمسروق لا يصح أن يكون مهرا. كل ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا، ولو على منفعة زوج، ولو على منفعة زوج أو حر منفعة غيره، بشرط أن تكون المنفعة معلومة مدة معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة. هذه الآن المهر عبارة عن منفعة زوج، هو الذي سيرعى، منفعة زوج معلومة ينفعها هي، رعاية غنمها منفعة معلومة مدة معلومة، أو منفعة حر، يعني هذا الزوج يقول مهرك أني سآتي بشخص يرعى غنمك مثلا مدة معلومة. قالوا: وكتعليمها، منفعة تعليم، تعليمها الفقه أو الحديث أو تعليمها صنعة من الصناعات، لكن لابد أن يحدد، أن تكون معلومة. إذا قال الفقه فلابد أن يكون، أن يبين هل المراد تفهيمها أم المراد تحفيظها، ومن أي كتاب، ومن أي باب أو كم باب أو شيء محدد. مهرها أنه سيعلم الفقه من الكتاب الفلاني أو الصنعة الفلانية. أما إن كان الصداق تعليمها شيئا من القرآن فلا يصح على المذهب، ولو كان قدرا معينا تعليمها شيئا من القرآن لا يصح ولو كان شيئا معينا. لماذا؟ قالوا إن المهر لابد أن يكون مالا، ولأن تعليم القرآن لا يصح إلا قربة لفاعله، والمذهب إنه لا يجوز الأخذ الأجر عن القرآن أصلا لأنه لا يكون إلا قربة لفاعله، فلا يصح أن يكون صداقا. قالوا كالصوم والصلاة، هل ينفع أن يصلي ونقول هو مهر لها؟ قالوا كذلك القرآن لا يكون إلا منفعة لصاحبه. وأجابوا عن حديث زوجتكها بما معك من القرآن، المرأة التي جاءت تهب نفسها عليه وسلم، أجابوا زوجتك بما معك من القرآن، قالوا المقصود لأنك من أهل القرآن وليس هذا هو المهر، إنما زوجتكها لأنك من أهل القرآن، أو أن يكون هذا خاصا به، جاء في بعض الروايات هذا لك خاصة. فإذا تعليمها شيئا من القرآن، ثم قالوا ليس في الحديث ذكر للتعليم، الحديث يقول زوجتك معك من القرآن، فأنتم تقولون تعليمها، ما في، ليس في الحديث تعليم، إذن أجيز أن يكون المهر مجرد أن يكون حافظا، إذن مجرد حفظه لا يكون مهرا، وتعليمها كذلك لا يكون مهرا على المذهب، لكن تعليمها الفقه أو شيئا آخر إذا كان معلوما صح أن يكون مهرا. قال فإن لم يسمى، إن لم يسمى المهر، قال زوجتك بنتي فقال قبلت وما ذكروا شيئا عن المهر، أو بطلت التسمية قال المهر خمر مثلا، أو هذه المنفعة الآن من المنافع هذه التي كما قلنا الآن، قال الزواج المهر أن يعلمها القرآن، أن يعلمها القرآن، من باب أولى لو قيل أن يحفظ القرآن، هذا لنفسه ليس مهرا. فإذا لم يسمى المهر أو بطلت التسمية، أي لم يصح ما سمي، سموا لكن لم يصح، بطلت التسمية، ماذا؟ وجب مهر مثل بعقد، أي بمجرد العقد وجب مهر المثل. إذا لم يسمى المهر أو بطلت التسمية فلها، ما سقط حقها، فلها مهر، مهر مثل. مهر المثل سيذكره المؤلف، لها مهر نسائها سنشرحه، كأمها وعمتها وخالتها، ما معنى مهر المثل سيأتي قريبا معنا. لها مهر مثل بعقد، أي بمجرد العقد تستحق المهر. قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، هكذا اتفقوا، ألف لك وألف لأبيك، صح صح، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده بشروط. قال فلو طلق قبل دخول، إذا طلق الرجل قبل الدخول فعليه نصف المهر، وهو الآن أعطاهم كم؟ أعطاهم 2000، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها، ولا شيء على الأب لهما، أي الأب لا يلزمه أن يعطي الزوجة ولا زوجها شيئا، سيحتفظ بألفه، فيكون الزوج قد استرد نصف المهر، المهر 2000، استرد الزوج نصفه، هذا واضح جدا. ولكن الزوجة أين نصفها؟ مع أبيها. فنحن قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها، فصار كأنها قبضت الألفين، هي لن تقبض إلا ألفا وأبوها قبض ألفا، لكن صار كأنها قبضت الألفين وأخذ أبوها منها ألفا. ولهذا نحن نشترط هنا متى يصح أن يكون الأب ألف؟ إن جاز أن يتملك من بنته. وسبق معنا في الهبة أن الأب يتملك من ابنه أو بنته بشروط، منها ألا يأخذ منه ما يضره أو تعلقت به حاجته، ومنها ألا يأخذ من ابنه ليعطي من ولده ليعطي ولدا آخر، ومنها اتفاق الدين هذا ودين هذا، اتفاق الدين بينهما إلى آخر الشروط التي ذكرناها هناك. فإذا كان الأب هنا مثلا البنت الألف هذه لا يضرها أن تأخذ، والأب إذا أخذها لن يعطيها لأحد أبنائه الآخرين، واتفق الدين، جاز الأب أن يأخذ الألف. فكون الزوج اتفق مع الولي للبنت ألف ولك ألف وأعطى الولي ألفا، هو في الحقيقة كأن البنت أخذت ألفين ثم أخذ منها أبوها ألفا. فلهذا أصبح مهر البنت أصبح ألفين، فإذا طلقت قبل الدخول فلها ألف، وللزوج والزوج يسترد ألفا، ولكن ألفها أخذه من؟ أخذه أبوها. لهذا يقول ولا شيء على الأب لهما، لا ترجع على أبيها ما دام أخذه بالشروط الصحيحة. قال وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. شرط لغير الأب كالجد مثلا أو العم أو الأم، يعني قالوا في العقد المهر ألفان، ألف للبنت العروس وألف لجدها، بطل هذا الشرط وصار الكل لمن؟ لها. فالكل لها تأخذ الألفين، فالكل لها. قال ويصح تأجيله، يصح تأجيل المهر، تأجيل المهر كله أو تأجيل بعضه. يصح أن يكون المهر كله مؤجلا، يصح أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا. وإن أطلق الأجل، أطلق الأجل فمحله الفرقة. أطلق الأجل، الأجل إما أن يحدد، أن يقال مثلا المؤخر أو المؤجل مؤجل إلى 10 سنوات، أو أن يطلق فيقال هذا مؤجل أو مؤخر فيطلق دون تحديد مدة، وهذا الذي يفعله الناس اليوم، أنهم لا يحددون أجلا للمؤخر، يطلقون الأجل. فيقول هنا إن أطلق الأجل أي لم يحدد له أمد ونهاية، فمحله متى تستحقه؟ محله الفرقة، أي الفرقة بموت أو طلاق، عندما يحصل الموت، فموت أحدهما، مات الزوج يؤخذ من ماله مؤخر الصداق، ماتت الزوجة استحقت مؤخر الصداق من زوجها ثم يورث، يكون لورثتها. لكن هنا سؤال، إذا كان عرف الناس المضطرد أن المهر المؤجل لا يستحق إلا بفرقة الطلاق، إذا كان عرفهم أنه لا يؤخذ ولا يستحق إلا بفرقة الطلاق وليس بفرقة الموت، فهذه المسألة فيها نظر، فيها نظر. من جهة أنه لو قلنا بأنه لا يستحق معناه أننا أسقطنا المهر المؤجل وهو دين. الآن مثلا قالوا المؤجل 10,000، في عرف الناس اليوم هنا عندنا أنه إذا مات الزوج ما يأخذون من تركته 10,000 إلى إلى زوجته، وهذا في الحقيقة يؤدي إلى إسقاط حقها، يؤدي إلى إسقاط حقها. ولهذا كما يقول المذهب هنا أن المؤجل إذا لم يكن له مدة فإنه يستحق بالفرقة، وهذه تشمل الموت والطلاق. إذا حصل الموت من أحدهما استحق بقية المهر، كذلك إذا حصل الطلاق. قال وتملكه بالعقد، المهر الحال والمؤجل كله تملكه بالعقد. وفائدة أنها تملكه أن النماء يكون لها إذا كان معينا مميزا، إذا كان المهر شيئا معينا مميزا، كما لو قال مثلا هذه 100,000 مهرك، فما حصل من نماء، أو هذه الدار مهرك، أو هذه الشجرة، أو هذه الحديقة مهرك، فأي نماء يأتي من هذا المهر المعين المميز وليس غير المعين، هذا النماء يكون لها لأنها تملكه بالعقد. وأيضا يترتب على ذلك أنها يلزمها زكاته، والحول يبدأ من العقد ما دام أنها تملك المهر من العقد. إذا كان شيئا معينا وفيه الزكاة كالنقود أو الذهب، الحلي فيه الخلاف المعروف، والمذهب أنه لا زكاة في الحلي، لكن لو كان سبيكة أو كان نقودا معاصرة ففيها الزكاة لأنها تملك المهر، تملك المهر من العقد. قال ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. التفويض يعني في اللغة الإهمال، المقصود هنا إهمال ذكر المهر. والتفويض عندنا نوعان، تفويض بضع وتفويض مهر. تفويض بضع هو ما ذكر المؤلف هنا، أن يزوج الأب ابنته المجبرة، سبق معنا أنه بنت الصغيرة والبكر الكبيرة والثيب تحت 9 سنوات، كل هذا يقال له مجبر. فإذا زوجها بلا مهر هذا يسمى نكاح التفويض، أو هذه مفوضة تفويض البضع. وأما تفويض المهر أن يجعل المهر إلى أحد الزوجين أو غيرهما، كما سيمثل يقول كعلى ما شاءت أو شاء فلان، يعني يقول زوجتك يا فلان بنتي على المهر الذي تحدده أنت، أو على المهر الذي تحدده هي، أو ما شاء فلان أجنبي المهر الذي يحدده فلان. فلاحظوا تفويض البضع ما ذكر أي شيء على المهر، تفويض المهر أن يذكر المهر لكن لا يحدد، يترك تحديده لأحد الزوجين أو لغيرهما. فالمؤلف هنا جمع في عبارته بين التفويضين، قال يصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة، إذا ما تكلم عن المهر فهذا تفويض البضع. قال أو ولي غيرها، غير المجبرة لكن بإذنها، يعني قال أنا سأزوجك الأب أو غيره، قال أنا سأزوجك ولكن لن أذكر المهر مطلقا بلا مهر، أو أن نفوض المهر، قال كعلى ما شاءت أو شاء فلان، كعلى ما شاءت أو شاء فلان. ولي غير المجبرة، ولي غير المجبرة قد يكون أبوها أو غيره. هذه الثيب ليست مجبرة، فليس لأبيها أن يزوجها نكاح تفويض إلا بإذنها، أما إذا كانت مجبرة فله أن يزوجها نكاح التفويض هذا. ثم ذكر الأحكام المترتبة على تفويض البضع والمهر، قال ويجب لها، أي لهذه المفوضة، ويجب لها بعقد مهر مثل. إذن سواء في تفويض البضع ما ذكر شيئا عن المهر، أو في تفويض المهر بأن قال على ما شاء فلان أو ما شئت أو ما شاء الزوج، ماذا سيكون للزوجة؟ أول شيء لها مهر المثل ويثبت لها بمجرد العقد، ويستقر بدخول، يجب لها أي المفوضة بعقد مهر مثل ويستقر بدخول، لأنه بعد العقد مباشرة نعم لك مهر المثل قدره مثلا 10,000، لكن هو عرضة لأن يسقط نصفه بل لأن يسقط كله. بعد العقد سيأتي عندنا الآن أن المهر قد يتنصف وقد يسقط، ولكن إذا دخل بها استقر المهر كاملا، وكل هذا سيأتي. إذا نحن نقول حتى لو سمى في العقد وقال المهر 10,000، أو لم يسمي وقلنا إن هذا مهر المثل 10,000، تستحقه بالعقد، لها 10,000، لكن اعلموا أنه عرضة للتنصيف بل وللسقوط. عندنا ثلاث حالات: المهر إما أن يستقر كاملا، وإما أن يتنصف، وإما أن يسقط. يستقر كاملا بأشياء منها الدخول، ويتنصف بالفرقة من الزوج قبل الدخول، طلقها قبل الدخول تنصف المهر، ويسقط بالفرقة منها هي قبل الدخول سقط المهر. فهذا معنى قولهم أنه يجب بالعقد ولكن يستقر، ويستقر تماما ولا سبيل إلى تنصيفه أو إلى سقوطه. بماذا؟ بالدخول وبأشياء أخرى تأتي. قال ويجب لها أي للمفوضة بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. إذن هذا حكم أو حكماني. قال وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر. مات أحدهما قبل الدخول، الآن تم العقد، هذا زوج هذه زوجة، لو مات أحدهما توارث. هنا مات قبل الدخول وقبل الفرض، الفرض أي التسمية قبل أن نفرض مهرا، هذه مفوضة. يعني المثال: الأب زوج بنته البكر، زوجها نكاح التفويض، قال زوجتك ولم يذكر شيئا عن المهر، فقلنا إن هذه في الشرع لها ماذا؟ لها مهر المثل. ثم إنه في المرحلة فيما بين العقد وما بين الدخول مات الزوج ترثه هذه الزوجة، ترثه هذه الزوجة، ومن ضمن ما تأخذه ترثه في تركته، ومن الأشياء التي تأخذها منه ماذا؟ مهر المثل. ماتت الزوجة لها مهر المثل من زوجها هذا، ويقسم على ورثتها، وهذا العاقد يرثها هو زوجها. إذا مات أحدهما قبل دخول وفرض، الفرض هو فرض مهر المثل، ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. هنا عرف المؤلف مهر المثل، مهر نسائها. قالوا كما في شرح المنتهى وغيره: من يساويها من قريباتها، من يساويها القربة فالقربة، يساويها في ماذا؟ في مال. من يساويها من قريباتها القربة فالقربة في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة وبلد، كل هذا معتبر في مهر المثل. قريباتها القربة في القربة بشرط يحصل التساوي. شوف أقرب واحدة لها في الجمال في المال في العقل في الأدب في السن بكارة أو الثيوبة في نفس البلد. يقولون لأن مهر المثل هو بدل متلف، وهذه الصفات مقصودة فيه في بدل المتلف، هذه الأشياء معتبرة فاعتبرت، اعتبرنا هذه الصفات. إذا مهر المثل هو مهر من يساويها من قريباتها القربة في القربة في جمال ومال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة وبلد، كل هذا معتبر. لأنه قد يكون مثلا أختها تزوجت في الخارج مثلا بلد أخرى تساويها في المال والجمال وكذا، ولكن هناك المهور غالية، لا هذه ليس مهر للمثل إذن. قال ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، قريباتها قريباتها من جهة الأب أو الأم، القربة في القربة، أختها أقرب إليها من عمتها وخالتها. قال وإن طلقت قبلهما، قبلهما الضمير راجع على ماذا؟ على الدخول والفرض، طلقت قبل الدخول وقبل أن نسمي لها شيئا، لأن هذه المفوضة التي فوضت في التي فوضت يمكن أن يأتي الزوج بعد العقد ويسمي مهرا أو يقول لها مهر المثل، فهذه قبل أن يتفقوا على شيء، قبل أن يتفقوا على شيء طلقها الزوج قبل الدخول وقبل الفرض، لم يكن لها عليه إلا المتعة. القرآن صريح في هذا، وإن طلقتموهن لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن، أي هذا الدخول لم يحصل الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة. لكن لو طلقت قبل الدخول وقد فرض لها الفريضة فلها النصف لا يتبع أخرى، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. كذلك آية الأحزاب فيها ذكر المتعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذن المطلقة قبل الدخول وقبل تسمية أو فرض المهر ليس لها إلا المتعة. قال وهي والمتعة وهي بقدر يسره وعسره. المتعة اسم لما يتمتع به الإنسان، قالوا أعلاها خادم ذكر أو أنثى إذا كان الزوج موسرا، وأدناها كسوة، كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان فقيرا، درع أو قميص، درع أي قميص، وخمار وهو تغطي به رأسها، يعني درع مع خمار أو قميص مع خمار، أو ثوب يستر جميع بدنها. إذن المتعة على الموسع قدره على المقتر قدره. فالمتعة تكون إذا كان الزوج موسرا تكون خادم أو خادمة، إذا كان الزوج فقيرا فكسوة. قال ويجب مهر، والمتعة في المذهب ليست واجبة إلا لهذه، يعني ليست لكل مطلقة، المتعة ليست لكل مطلقة، هي لكل مطلقة على سبيل الاستحباب، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين حقا على المتقين، لكن تجب لهذه التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا، تجب لها المتعة ولا شيء لها غير ذلك. قال ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. مهر المثل، من وطئت بشبهة، رجل وطئ امرأة بشبهة دخل بها واطئها تستحق مهر المثل. زنى بامرأة أكرهها على الزنا تستحق اغتصبها تستحق مهر المثل. أما إن كانت مطاوعة له فلا مهر لها لأنه إتلاف بضع برضا مالكه، والعياذ بالله راضية. إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها. والمؤلف يقول هنا المطوعة بشبهة والمزني بها كرها لها مهر المثل، لكن لا أرش ويجب مهر، لا أرش بكارة معه التي زنى بها مكرها كرها يعطيها مهر المثل ولا يعطيها أرش البكارة. أرش البكارة هذا كيف يحسب؟ هذا يقول الفرق بين مهر البكر ومهر الثيب، يسمى أرش البكارة. ومتى نحن نلزم الإنسان بأرش البكارة؟ لو أنه أذهب بكارة أجنبية بغير وطء، أذهب بكارة أجنبية بغير وطء، ضربها مثلا ففقد بكارتها أو بأصبعه مثلا، فيلزمه أرش البكارة. لكن إن وطئها لزمه شيء أعلى من ذلك، لزمه مهر المثل. ولا نجمع بين مهر المثل وأرش البكارة قر إلا في حالة الأمة، لكن نحن هنا في الحرة لا يجمع بين مهر المثل وبين أرش البكارة. إذن يقول لا أرش بكارة معه، أي مع مهر المثل ليس لها أرش البكارة. ثم يقول ولها، أي للزوجة، ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. الزوجة لها أن تمنع نفسها، أي من التسليم لزوجها ومن تمكينه من الوطء حتى تقبض مهرا حالا. أما إذا أعطاها المهر الحال ثم دعاها للتسليم فيلزمها ذلك كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، يلزمها ذلك. فلكن هنا لها أن تمتنع حتى تستلم المهر الحال، جزء الحال، لا إذا حل قبل تسليم، لا إذا حل المؤجل. يعني نحن عندنا المهر إما حال إما مؤجل، الحال لها أن تمتنع. المؤجل نوعان، مؤجل لم يحل أجله، مؤجل حل أجله. في الحالتين ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى ولو حل أجل المؤجل وهي في بيت أبيها. يعني مثلا الآن مهرها كله مؤجل وأجله قالوا مثلا في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة يحل. فجاء شهر ذي الحجة وهي في بيت أبيها وحل الأجل، ليس لها أن تقول لا أسلم نفسي حتى أستلم هذا المهر، إن هذا مهر ماذا في الأصل؟ مؤجل ليس حالا، وقد رضيت بالأجل فيلزمها تسليم نفسها. إنما لها أن تمتنع في المهر الحال فقط وليس في المؤجل الذي حل، في المهر الحال أصالة. أما المؤجل الذي لم يحل وقته أو حل وقته فهي قد رضيت في البداية بتأخيره، فليس لها أن تمتنع من التسليم. المرأة إذا كان المهر حالا لها أن تمتنع حتى تستلم مهرها الحال، وفي زمن امتناعها يلزمه النفقة، في زمن الامتناع هذا، لأن الحبس من قبله هو المتأخر، هذا مهر حال، الحال معناه سلم، لم يسلم، فهي تقول أنا لا أذهب إلى بيتك حتى تسلمني المهر الحال المتفق عليه أنه حال، فتأخر أسبوعا أسبوعين شهرا يلزمه نفقتها لأن الحبس جاء من قبله. وأفادنا فائدة أخرى كما عند في شرح المنتهى يقول ولها السفر بلا إذنه، أي في مدة في مدة منع نفسها من التسليم لانتظار الحال لها أن تسافر بلا إذنه، قالوا لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس، فصارت كمن لا زوج لها. متى يثبت له عليه حق الحبس وأنه لا تخرج إلا بإذنه؟ عندما تسلم نفسها إليه وهي امتنعت من التسليم بحق، امتنعت من التسليم بحق لأن التأخير جاء منه. إذن في زمن امتناعها بحق تجب نفقتها على الزوج، وفي نفس الوقت لها أن تسافر بلا إذنه. أما إذا كان المهر مؤجلا حل أو لم يحل، أو تبرعت بتسليم نفسها، عندها مهر حال ولكن ذهبت سلمت نفسها، فليس لها أن تمتنع بعد ذلك. حتى قالوا ولو خلى بها مطاوعة، هذا تعتبر سلمت نفسها، فليس لها أن تعود وتقول أنا لن أذهب إليه حتى يأتي بالمهر الحال. التي تريد أن تتمسك بحقها في المهر الحال لا تسلم نفسها له، لا تخلو به طواعية ولا تذهب إليه. فإن تبرعت فخلت به، أو تبرعت وسلمت نفسها إليه، سقط حقها في الامتناع، لا تستطيع أن تمنع نفسها، تكون عاصية لو منعت نفسها. ولكن إذا استمر الزوج فلم يدفع المهر الحال، أعسر بالمهر الحال، فلها الفسخ. المؤلف يقول وإن أعسر بحال فلها الفسخ، ولكن بحاكم. الآن الزوجة اتفقوا على أن المهر الحال مثلا 10,000، فسلمت نفسها أو لم تسلم نفسها، أعسر الزوج وليس عنده المال، فنقول حتى ولو سلمت نفسها، بل ولو بعد دخول، ولو حصل الدخول ثم أعسر بالمهر الحال، فلها الفسخ بحاكم ما لم تكن الزوجة عالمة بعسرته حين العقد. ما لم تكن عالمة بعسرته، هي تعلم عند العقد أنه معسر، وحتى الحال هذا معسر لن يأتي به، هنا يسقط حقها في طلب فسخ. لكن ما كانت تعلم بعسره وقال سيأتي بالمهر الحال كذا وطال الأمد ولم يأتي، فالحاكم يفسخ نكاحها بطلبها. والخيرة هنا للمرأة، المرأة إذا كانت حرة مكلفة فالخيرة لها في قضية أن تطلب الفسخ أو لا، وليس لوليها. بل لو كانت الزوجة صغيرة فليس لوليها حق الفسخ، قالوا لأنه لا حق له في المهر، لا حق له في المهر. إذا المؤلف يقول إن أعسر الزوج بحال أي بالمهر الحال فلها الفسخ بحاكم، نقول ولو بعد الدخول، ولا يتم الفسخ إلا بحكم حاكم. ثم قال ويقرر المسمى، المؤلف سيذكر الحالات الثلاث، يقرر المسمى كله أي ثبوت المهر كاملا متى يكون، ثم يقول وينصفه كذا، ثم يقول ويسقطه. فعندنا ثلاث حالات، عندنا ما يثبت ويقرر المهر كاملا، وما ينصفه، وما يسقطه بالكلية. ذكر هنا فيما يقرر المسمى قال موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا وخلوة وطلاق في مرض موت أحدهما ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة وتقبيلها. ذكر سبعة أشياء، عندنا سبعة أمور تقرر المهر كاملا، هذه عبارة الفقهاء، يقولون استقر المهر. وما يقرر المهر يعني ما يثبته كاملا. يقرر المسمى كله موت، موت أحدهما، لأن بالموت انقطع أمد النكاح، فاستحقت الزوجة المهر. موت أحدهما لو مات الزوج أخذت المسمى، لو ماتت الزوجة أيضا أخذ المسمى وصار تركة للزوج يرثها ورثتها. موت وقتل أي قتل أحدهما للآخر أو قتله لنفسه. أما لو كان يعني قتل من أجنبي فهذا داخل في الموت السابق، لكن هنا نتكلم عن القتل. حتى لو قتل أحدهما الآخر استقر المهر كاملا، استقر المهر كاملا. وهذا مفهوم أنه ولو لم يكن دخول، الدخول سيأتي هنا، موت قبل الدخول، مات الزوج قبل الدخول فلها المهر كاملا، ماتت الزوجة قبل الدخول فلها المهر كاملا، قتلها أو قتلته قبل الدخول فلها المهر كاملا. الثالث قال ووطء في فرج ولو دبرا، زوجها وطئها ولو عياذا بالله في الدبر، هو محرم لكن يترتب عليه الأحكام، فبالوطء يستقر المهر المسمى كاملا. الرابع قال وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه. الخلوة عندنا نقول الخلوة الصحيحة، الخلوة الصحيحة لها شروط. إذا كان هناك خلوة صحيحة فإنها تقرر المهر المسمى كاملا ولو لم يدخل بها، لحديث زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد أوجب المهر ووجبت العدة، رواه عبد الله بن أحمد في مسائل أبيه، مسائل عبد الله بن الإمام أحمد. قضاء الخلفاء الراشدين جعلوا الخلوة كالدخول. الخلوة الصحيحة لها شروط، خلوة عن مميز يعني ألا يشاهدهما وألا يكون معهما مميز فما فوق، مميز وبالغ من باب أولى، مسلما كان أو كافرا، حاضر هذا، هذا تنتفي الخلوة. لكن خلوة عن، نحن نريد أن لا يوجد مميز فما فوق، خلوة عن وجود مميز أو بالغ باب أولى، مسلما كان أو كافرا، ذكرا أو أنثى، أعمى أو بصيرا، عاقلا أو مجنونا، كل هؤلاء إذا وجد أحدهم فلا خلوة. أما إذا انتفى هؤلاء تحققت الخلوة ولزم المهر ما دون التمييز. هو يقول خلوة عن مميز، أما من أقل من التمييز فلا عبرة به، تتحقق الخلوة. يعني مثلا هو وهي وعندهم ابن 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات، هذه خلوة، هذه خلوة تقرر المهر. إذن الشرط الأول عدم وجود مميز فما فوق، الخلوة الصحيحة عدم وجود مميز فما فوق. والشرط الثاني قال ممن يطأ مثله، أي بشرط أن يكون الزوج، الزوج وليس المميز هذا، الزوج ممن يطأ مثله وهو ابن 10 سنوات فأكثر، وأن تكون الزوجة ممن يطأ مثلها، وهذه يعني أجملها المؤلف، وهي بنت 9 فأكثر. أما لو كانت الخلوة بين زوجين أحدهما أقل من هذه السن فهذه ليست خلوة أو لا تقرر المهر. يعني مثلا شاب مع زوجة أقل من 9 سنوات وخلى بها فلا يتقرر المهر. إذن قال ممن يطأ مثله. الشرط الثالث مع علمه، أن يكون عالما بوجودها، فربما يقول أنا لم أنتبه لوجودها في الغرفة، وينظر في دعواه إذا ادعى ذلك. مع علمه أي مع علمه بوجودها. والشرط الرابع يقول إن لم تمنعه، أي إن لم تمنعه من الوطء. أما إذا كانت تمنعه ولا تسمح له وثبت ذلك ثبت أنها تمنعه. وفرق بين هو لم يطأ وهي لم تمنع فالخلوة صحيحة، هو لم يطأ وهي لم تمنع، أما إذا كانت تمنع والذي جعله لا يتقدم نحوها أنها تمنع فلا يستقر المهر، لكن هي لا تمنع وهو لم يتقدم لوطئها ثبت المهر بهذه الخلوة. إذن شرط ألا تمنع. إذن الخلوة الصحيحة عن مميز فما فوق أن يكون الزوج والزوجة ممن يطأ مثلهما، وأن يكون عالما بها، وألا تمنعه من وطئها. موت وطلاق ووطء وخلوة، هذه أربعة. الخامس قال وطلاق في مرض موت أحدهما، يعني الزوج قبل الدخول، بلا دخول، الزوج قبل الدخول مرض مرضا، مرض موت أي مخوف، وتقدم الموت المخوف الذي يغلب حدوث الموت بعده، مرض مرضا مخوفا فطلقها في هذا المرض وهو قبل الدخول، فلها المهر كاملا وليس نصف المهر، معاقبة له بنقيض قصده، كما أننا نورثها منه، كما قال الصحابة لو طلقها في مرض الموت ترثهم عنها مطلقة، أنه متهم بقصد حرمانها. المذهب هنا كما في الإقناع والمنتهى اشترط فقط طلاق في مرض موت الزوج، إذا طلقها الزوج في مرضه هو المخوف، خلافا لما ذكر المؤلف هنا نذكر مرضه ذكر مرضه ومرضها، قال في مرض موت أحدهما. إذا المذهب يقول في مرض موت الزوج، الزوج في مرض موته المخوف طلقها وهذا قبل الدخول فلها المهر كاملا. السادس قال ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، قالوا هذا استمتاع، استمتاع لا يكون إلا بين الزوجين، فإذا لمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما أي في النظر أو في اللمس استقر المهر كاملا. هل يغني عنه الخلوة السابقة؟ لا يغني، لأنه قد يحدث هذا بلا خلوة، هذا قصدهم، قد يحصل اللمس بشهوة بلا خلوة، فإذا حصل فهذا مقرر للمهر كاملا. قال وتقبيلها، قال ولو بحضرة الناس، أيضا تقبيلها قد لا يكون في خلوة، قد لا توجد الخلوة، لو وجدت فهي تقرر المهر، لكن هذا قبلها ولو بحضرة الناس، قالوا لأنه نوع استمتاع بها. إذن هذه سبعة أشياء تقرر المهر، منها مسألة الوطء واحدة من سبعة، ليس كما يظن كثير من الناس أن المهر كاملا لا يكون إلا بالدخول، كل الحالات السابقة هذه ستة منها قبل الدخول، ستة منها قبل الدخول، الموت والقتل الخلوة وهذا الاستمتاع والطلاق وهذا الاستمتاع باللمس أو النظر، أو ولو كانت قبل الدخول فقد اجتمع عندنا أكثر من سبب، أكثر من سبب لاستقرار المهر، يعني دخل ومات، مستحق لكونه مات ومستحق لكونه دخل. قال وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول، قبل الدخول أحيانا تكون الفرقة من قبل الزوج، وبعد الدخول أيا كانت الفرقة فالمهر كاملا للزوجة استقر بالدخول. قبل الدخول تارة تكون الفرقة من قبل الزوج، تارة تكون من قبل الزوجتين. إذا كانت الفرقة من قبل الزوج وقبل الدخول كما لو طلقها أو خلعها ولو بسؤالها، الفرقة هنا من من الزوج، فلها ماذا؟ لها نصف المهر، ينصفه كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول كان يطلقها قبل الدخول ولو بسؤالها، لكن الطلاق بيده، أو يخلعها قبل الدخول ولو بسؤالها، فهنا لها نصف المهر. وعندهم حالة إنه هو يقول كل فرقة من قبله، وقد تكون الفرقة من قبل أجنبي، تأتي الفرقة من قبل أجنبي ولا جناية فيها ولا دخل فيها للزوجة، كما لو كانت الزوجة صغيرة في الحولين وأرضعتها أمه، هنا الذي سبب الفرقة هي هذه الأم أجنبية أرضعت، إذا أرضعت الزوجة الصغيرة حرمت هذه الزوجة الصغيرة على زوجها على التأبيد وحصلت الفرقة ولها نصف المهر. لماذا حرمت على التأبيد؟ لأنها صارت أخت زوجها، صارت أخت زوجها من الرضاع، أم الزوج أرضعت الزوجة الصغيرة في الحولين 5 رضعات معلومات، حرمتها على ابنها. إذن القاعدة عندنا كل فرقة قبل الدخول كانت من قبل الزوج فهذه توجب ماذا؟ نصف المهر للزوجة، ينصفه نصف المهر للزوجة طلقها أو خالعها. طبعا مع انتفاء ما يقرره كاملا، أما إذا وجد أحد الأسباب التي تقرره كاملا، ولكن لن يجتمع مع هذا إلا مسألة طلاق قبل في مرض الموت المخوف. لا، إذا وجدت خلوة واستحقت المهر كاملا بمجرد أنها خلى ثم إذا جاء فطلقها، قلنا لا، هذا نحن نعم نسأل، إذا طلقها قبل الدخول نسأل هل وجد شيء من 7 السابقة؟ طبعا هو حي فلا نسأل عن الموت ولا القتل، لكن يهمنا أن نسأل عن ماذا؟ هل خلى؟ هل قبل؟ هل لمس ونظر؟ هل الطلاق الذي طلق الآن في مرض موته المخوف؟ إن لم يكن كذلك فلها ماذا؟ لها نصف المهر. قال ومن قبلها، أي إذا كانت الفرقة من قبلها ومن قبلها قبله، أي قبل الدخول أيضا تسقطه. إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل الزوجة سقط مهرها كلية، ليس عندنا حالة من الحالات 7 هذا بالتأكيد، ثم التي تقرر المهر كاملا، ثم هنا وقبل الدخول جاءت الفرقة من قبلها. ما أمثلة أن تأتي الفرقة من قبلها؟ كفسخ النكاح لعيبها، الزوج فسخ النكاح لعيب فيها، هذا في الحقيقة فرقة بسببها، أنها أخفت العيب لفسخ النكاح بعيب فيها، أو فسخ النكاح أو فسخها النكاح لعيب زوجها هي التي قررت الفسخ، هذه فرقة من قبلها. الآن قبل الدخول اكتشفت أن في زوجها عيبا من العيوب التي توجب الفسخ، به جنون أو جذام أو برص، فقالت أنا أريد فسخ النكاح قبل الدخول وهي التي فسخت لعيب الزوج، فنقول لا مهر لك. في هذه المسألة خلاف، منهم من يقول هذه الفرقة في الحقيقة بسبب الزوج إن العيب منه كما عكسنا، لكن المذهب المعتمد هو هذا، سواء تم الفسخ لعيبها أو لعيبه سقط مهرها. كذلك لو فسخت لإعساره قبل الدخول وقالت هذا معسر، هذا فسخ من قبلها. كذلك لو فسخت لعدم وفائه بالشرط، شرط عليها شروطا صحيحة ثم لم يفي، يعني يقول لها لابد أن تسافري معي وهي اشترطت أن لا يسافر بها، فلها الفسخ هنا. إذا فسخت وقبل الدخول وقبل الخلوة وكذا لا مهر لها، سقط مهرها. كذلك لو أسلمت تحت كافر وقبل الدخول، أول ما تسلم قبل الدخول تحصل الفرقة البينونة مباشرة، وهذا هذه الفرقة جاءت بسببها ومن قبلها، فلا مهر لها، أسلمت تحت كافر. كذلك فرقة اللعان، لو حصل اللعان قبل الدخول فنعتبر أنها منها بسببها ولا مهر لها. إذن يسقط المهر في عدة حالات قبل الدخول، كلها اعتبرناها فرقة من قبل الزوجة وبسبب الزوجة، فلا مهر لها. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل سيذكر فيه الوليمة، وليمة النكاح، وهي يعني مسائل يسيرة. قال وتسن الوليمة للعرس، تسن أي ولا تجب أن يولم الإنسان ولو بشاة، لحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاة، عبارة الإقناع هنا يقول ولو بشاة فأقل، يعني ولو بشيء قليل أقل من الشاة، عبارة الإقناع ولو بمدين من شعير، بمدين من شعير يصنع طعاما. قال ويسن ألا تنقص عن شاة، لا ينقص عن شاة السنة. قال والأولى الزيادة عليها، يعني أولم ولو بشاة معناه أن السنة أقل شيء شاة، لكن الأولى أن تزيد على ذلك، فالسنة ليس الشاة، السنة ألا ينقص عن شاة، والأفضل أن يزيد على ذلك. وقولنا تسن الوليمة للعرس، هل تسن بعد العقد أو عند العقد أو تسن عند الدخول، هل تسن بعد العقد أو بعد الدخول، في ذلك خلاف في المذهب. في الإقناع أنها تستحب بالدخول، تستحب بالدخول أن تكون وليمة مع الدخول، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وفي المنتهى أنها تكون مع العقد، وتوسط المرداوي في الإنصاف فقال إن الاستحباب موسع من العقد إلى انتهاء أيام العرس. إذن الزوج يستحب أن يصنع الوليمة، والأمر موسع، يمكن أن يصنع الوليمة بعد العقد أو إلى الدخول أو بعد الدخول إلى انتهاء أيام العرس. تستحب الوليمة للعرس. وقال الوليمة أصلا هي اسم لطعام العرس خاصة، يعني لو قال تستحب الوليمة فهم أن المقصود بها وليمة النكاح، لا يحتاج أن نقول للعرس تستحب الوليمة، تسن الوليمة. قال وتجب الإجابة إليها بشرطه، تجب الإجابة إلى وليمة النكاح خاصة، كل الولائم لا يجب عليك أن تجيب الدعوة إليها، إلا وليمة النكاح يجب أن تجيب، ولكن بشروط يذكرون في ذلك سبعة شروط. قال أن يكون الداعي مسلما، الداعي إليها مسلما، وكونها في اليوم الأول، إن الوليمة في اليوم الأول سنة.